بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الثاني من مجالس التعليق على كتاب الأذكار للإمام النووي علينا وعليه رحمة الله. الكتاب مهم، وثمة أمور في الكتاب لا بد من التعليق عليها. وقد وصلنا إلى أول فصل من فصول الكتاب بعد مقدمة المؤلف علينا وعليه رحمة الله، فقال: فصل في الأمر بالإخلاص وحسن النيات في جميع الأعمال الظاهرات والخفيات. هذا هو أول باب يذكر في المصنفات المصنفة في أعمال القلوب. والآن بحمد الله تعالى المصنفات في أعمال القلوب كثيرة جدا، مختصرة ومبسوطة. منها سلسلة أعمال القلوب للشيخ محمد الصالح المنجد حفظه الله وحفظ الله علماء المسلمين أجمعين، ومنها مصنفات مطولة، ومنها مصنفات متوسطة. من المصنفات المتوسطة الذي أنا أعده أجلها هو هذا الكتاب أعمال القلوب للدكتور خالد السبت. هذا الكتاب هو أهم كتاب في أعمال القلوب، طباع دار ابن الجوزي حرسها الله تعالى، والإخوة في دار ابن الجوزي سواء الذين يبيعون أو الذين ينضدون في بيروت أو المسؤول على الطباعة أو صاحب الدار، أعرفهم جميعا وهم أصحاب فضل وإحسان وإخلاص، نحسبهم والله حسيبهم، ويعتنون بالكتب عناية فائقة. وأنا تعاملت معهم سنين ووجدت هذه الدار هي أفضل دار. فهذا الكتاب للدكتور خالد السبت جمع بين الدقة والإتقان والإبداع والابتكار، وأتى بالمادة كما هي، وأتى بها على الطريقة الأكاديمية، وثق النصوص توثيقا دقيقا وساقها سياقة حسنة مع جودة الاستيعاب وحسن العبارة، فجزاه الله خير الجزاء. إذن هكذا قال النووي: فصل في الأمر بالإخلاص وحسن النيات في جميع الأعمال الظاهرات والخفيات. تأكيد النووي على هذا لأنه العمل لا يصح ولا يقبل إلا أن يكون خالصا لله، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان حينما يتعبد عبادة، العبادة لها لذة، لكن لذة الإخلاص تجعلك تتلذذ بجميع الحياة، حتى المباحات تجعل عبادات بسبب الإخلاص. إذن عبادة الإخلاص عبادة قلبية عظيمة تجعل الإنسان في لذة دائمة. قال: في جميع الأعمال الظاهرات والخفيات. في الأعمال الظاهرة الإنسان يقصد بها وجه الله ويريد بها وجه الله، وأيضا الخفية في أعمال القلوب يريد بها الإنسان وجه الله تعالى. وقد اكتسبنا هذا اليوم في القناة على التليجرام عنوان: ارتفع بسريرك. أحد الأحباب لي وهو أستاذ محامي اسمه عمر أخبرني يوم أمس أنه قد خطب امرأة فكتبت المقالة لأجله. أسأل الله أن يبارك لأبناء المسلمين أجمعين، فبودي أن يرجع إلى هذا المقال لأهميته. قال الله عز وجل، طبعا جميعهم يستدل بهذه الآية لأنها آية يحتاجها الإنسان في جميع الأعمال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني مخلصين له بالعبادة، صادقين بالتوجه إليه وحده سبحانه وتعالى. حنفاء، ومعنى حنفاء سالكين سبيل الحق مبتعدين عن سبيل الباطل. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. معنى هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى شرع لكم هذه الشرائع لتذكروه وتشكروه عند أداء نسك الحج وعند ذبح الأضاحي والهدي في الحج، وهي تشمل جميع المناحي حينما تكون لله تعالى. نعم، فالإنسان يعمل بهذا حتى يجازيه الله تعالى حسن الجزاء. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما معناه ولكن تناله النيات، ولكن تناله النيات. طبعا هذه الآيات تدل على أن للإخلاص ثمرات عظيمة، فمن ثمرات الإخلاص قبول العمل، ولذا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي وجهه. فهذا من أعظم الثمرات أن العمل يقبل، وربنا جل جلاله إنما يتقبل من المتقين. ثانيا حصول الأجر، حصول الأجر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. ثالثا تعظيم العمل الصغير حتى يصبح كبيرا، فعمل الإنسان يؤجر به على قدر نيته. رابعا مغفرة الذنوب، ومغفرة الذنوب أن الإنسان حينما يقصد بالعمل وجه الله يغفر له. وكلكم يحفظ حديث المرأة البغي من بني إسرائيل التي سقت كلبا فغفر الله لها بسبب إخلاصها لله في إرفاد هذا الكلب. وأيضا إدراك الأجر، وما ربنا قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. فإذا سموا بالمحسنين وإن لم يعملوا، لأنهم كانوا يريدون العمل ولم يستطيعوا العمل. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. إذن الإخلاص في العمل يؤدي إلى أن الإنسان يحصل على الثواب حتى وإن لم يستطع العمل. وأيضا من يوم أمس لما تحدثنا عن الاستعاذة في درس سنن أبي داود مر عندنا لماذا يستعيذ الإنسان، وأن الإخلاص هو سبب للنجاة من الشيطان. ولذا مما حكاه الله تعالى على لسان إبليس إلا عبادك منهم المخلصين. فإن الذين أخلصوا لله فاستخلصهم الله نفسه فإن الشيطان لا يمكن منهم. إذا الإخلاص هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة، وهو تخليص القلب عن شائبة الأمور التي تكدر صفوه. فالإنسان يخلص عمله خالصا لله تعالى. قال النووي سائقا الحديث بإسناده، ومر معنا في المجلس السابق بأنه لا يذكر الأسانيد، وذكر السبب في هذا وكان لنا تعليق على هذا. لكن هذا الحديث ساقه بالإسناد لينبه على أمر مهم، وهو أنه لا بد من بقاء سلسلة الإسناد التي هي خصيصة لهذه الأمة. أخبرنا شيخنا الإمام الحافظ أبو البقاء خالد بن يوسف ابن سعد بن الحسن بن المفرج ابن بكار المقدسي، تأمل هنا المقدسي النابلسي ثم الدمشقي، يعني أتاك بالنسبة العامة ثم النسبة الخاصة، وأتى ثم بعبارة قد انتقل من بيت المقدس إلى دمشق. قال أخبرنا أبو اليمن الكندي، قال أخبرنا محمد بن عبد الباقي الأنصاري، قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري، قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن المظفر الحافظ، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن سليمان الواسطي، قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا أبو نعيم عبيد بن هشام الحلبي، قال حدثنا ابن المبارك أي عبد الله بن المبارك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وتأمل، نحن ذكرنا أن من فوائد الإخلاص أن العمل القليل يكثره الله تعالى، وقد قال ابن المبارك رب عمل قليل تكبره النية. إذن النيات الصالحة هي سبب لتعظيم الأعمال وتكبير الأعمال. هذا الحديث رواه عمر، ورواه عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، ورواه عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، ورواه عن محمد يحيى بن سعيد الأنصاري، ورواه عن يحيى بن سعيد ابن المبارك أي الإمام الجليل عبد الله ابن المبارك. هذا الحديث انفرد به عمر، وعن عمر علقمة وعن علقمة محمد وعن محمد يحيى بن سعيد، وعن يحيى بن سعيد رواه قيل 700 وقيل 100 وقيل 300. والحافظ بن حجر ذكر أنه قد وقف على 100، ثم ذكر في التلخيص كما في الطبعات المحققة الأخيرة أنه وقف على 300 راو رووا الخبر عن يحيى. ووضعنا قبل أيام على التليجرام خريطة هذا الحديث، وفيه أننا فرعنا الحديث عن 17 راويا رووا الخبر عن يحيى، وكل راو من بلد من البلدان. فتأمل كيف أنه حديث واحد حدث به راو عن راو عن راو، ثم اشتهر عن الراوي الرابع حتى رواه عنه من جميع البلدان رواة عدة. إذن يقول ابن المبارك، ابن المبارك أحد من رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وهذه إنما للحصر، فلا تصح الأعمال ولا تقبل إلا بالنية الخالصة، فربنا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وهذه النيات يعني قصد الإنسان وإرادة الإنسان وإخلاص الإنسان، وتطلق أيضا في الفقه فيما يتعلق بتمييز العبادات. وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا حصر وتأكيد وإضافة جملة جديدة لأجل شرح ما سبق. وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني ليس للإنسان من الثواب إلا ما نواه، وله من الحساب والجزاء على ما نواه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بجملة ثالثة أيضا شرح الجملة الأولى والثانية: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. إذن من هاجر قاصدا وجه الله تعالى ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، مريدا بذلك نصرة الدين وقصد بذلك نصرة الإسلام، فله أجره عند الله تعالى. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبه، لو أن إنسان هاجر لأجل دنيا فقط أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر له، لا يؤجر الإنسان إلا على ما نواه. إذن باب النية باب عظيم جدا، ونحن بنا حاجة إلى معرفة فقه النيات، لأن النيات هي سر العبودية. قال النووي: هذا حديث صحيح متفق على صحته. هو متفق عليه بمعنى اتفق البخاري ومسلم على تخريجه من حديث عمر بن الخطاب، وهو أيضا متفق عليه لأن علماء الأمة قد اتفقوا على صحة هذا الحديث. مجمع على عظم موقعه وجلالته، أيضا هذا الحديث قد أجمع العلماء على عظيم موقعه وعلى عظيم جلالته وعلى احتياجنا إليه. تأمل أننا في كل باب من أبواب الفقه حينما نذكر عمل من الأعمال نذكر النية، وحينما نذكر النية لهذا العمل نستدل بالآية الكريمة التي قرأناها: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وأيضا هذا الحديث العظيم. يقول: وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. هناك الأحاديث تسمى الأحاديث الكلية، أي تدور عليها الأحكام، وكان السلف وتابعوهم من الخلف. إذن السلف الذين سلفوا والخلف الذين جاءوا من بعدهم، وفضل علم السلف على الخلف عظيم جدا، وينبغي على طالب العلم أن لا يقول قولا حتى يكون له أثر من سلف. وكان السلف وتابعوهم من الخلف رحمهم الله. طبعا الإنسان يدعو بالرحمة لأمة محمد أجمعين، ويؤجر في دعائه لأمة الإسلام. يستحبون استفتاح المصنفات بهذا الحديث. كانوا يستحبون أن الإنسان إذا صنف مصنفا أن يبتدئ بذلك، وهذا صنيع الإمام البخاري في صحيحه، تنبيها للمطالع على حسن النية، حتى يتنبه من يقرأ الكتاب على ضرورة حسن النية في كل عمل من الأعمال. الآن من يدرس الطب؟ بعضهم يدرس الطب فقط لأجل أن يربح، ولكنه لو ينوي إحياء النفوس وإفادة الآخرين ونصح الآخرين لأجر بذهابه وإيابه ونفسه وانتظاره. وهكذا كل إنسان يعظم النية يؤجر على تعظيم نيته. يقول: تنبيها للمطالع على حسن النية واهتمامه بذلك والاعتناء به، أي لأجل أن يهتم بحسن النية ولأجل أن يعتني بالنية، لأن الإنسان كلما عظم النية ازداد أجره. يقول: روينا عن الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي هو إمام أهل العراق، توفي عام 98 و100، وقد ولد عام 35 و100، وقد قدمه بكنيته، لأن العرب إذا أرادت أن تبجل أحدا ذكرته بكنيته رحمه الله. من أراد أن يصنف كتابا فليبتدئ بهذا الحديث. هذا الأثر أخرجه البيهقي في السنن الصغرى. إذن عبد الرحمن بن مهدي ينصح من يصنف كتاب فليبتدئ به بهذا، وهو قال: لو صنفت على أبواب الفقه لوضعت حديث إنما الأعمال بالنيات في أول كل باب، لأن كل باب من أبواب الفقه يحتاج إلى نية. انظر الآن المحرمات، حينما تحتسب الأجر في عدم اقترافها تؤجر على كل ذنب من الذنوب الذي لم تفعله تاركا إياه لله تعالى. وهكذا كلما عظم الإنسان النية كلما ازداد ثوابه. أنت الآن تطلب العلم وتنوي خدمة أمة الإسلام أجمعين، العرب والعجم، تؤجر على عددهم الآن، تنوي أنك تخدم الإسلام وأن تكون لك خدمة عظيمة تخدم بها الإسلام جيلا إلى جيل، تؤجر على هذا الجيل ثم الجيل الذي يأتي، وهكذا. إذن باب النيات باب عظيم من أبواب الحسنات. وقال الإمام أبو سليمان الخطابي، هو حمد بن محمد، توفي عام 88 و300، وهو أول من شرح صحيح البخاري بكتاب له اسمه أعلام الحديث، ثم شرح سنن أبي داود بكتاب سماه معالم السنن. يقول: كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث الأعمال بالنية أمام كل شيء ينشأ ويبتدئ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها. إذن هذا نحتاجه نحن كثيرا، أمر النيات. يقول: وبلغنا عن ابن عباس رضي الله عنهما. شوف، عن ابن مهدي قال روينا، لأنه رواه له شيوخه بالسند، وهنا قال وبلغنا عن ابن عباس إن رضي الله عنهما أنه قال إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، أي لسان يحفظ على قدر نيته، من يريد يحفظ القرآن منهم من يحفظ فقط ليكون إماما، ومنهم من يحفظ فقط لقيام الليل، ومنهم من يحفظ ليعلم الأمة. فكلما عظمت النية كلما عظم ثواب الإنسان. وقال غيره إنما يعطى الناس على قدر نياتهم. وروينا عن السيد الجليل أبي علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه أنه قال ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله تعالى منهما. يعني ما يصح أن الإنسان يترك العمل خوف الرياء، لأن هذا من الوسوسة، والشيطان يأتي على الإنسان ليوسوس له سواء في فعل العمل الصالح أو في تركه أو العجب. بل إن الشيطان قد يفتح للإنسان أبوابا من أبواب الخير ليوقعه في باب من أبواب الشر. فالإنسان يستعيذ بالله ويحذر مداخل الشيطان ولا يتبع خطواته. وقال الإمام الحارث المحاسبي رحمه الله وددنا لو أنه لم يصفه بالإمام، فالإمام هو الذي له أتباع في الفقه. والحارث المحاسبي منهم من حذر من كتبه كأبي زرعة عبيد الله ابن عبد الكريم، كما في سير إعلام النبلاء أنه سئل عن كتب الحارث المحاسبي فقال أبو زرعة إنها كتب بدع وضلالات وعليك بالأثر فإنه يكفيك. قيل له إن فيها موعظة، قال من لم يتعب بكتاب الله تعالى ولا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تعب. وأيضا روي أن الإمام أحمد قد حذر من كتبه لأن في كتبه بعض التساهل، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يقرأ من الكتب المتقنة المحررة التي ليس فيها شوب خطأ. قال الحافظ المحاسبي رحمه الله الصادق هو الذي لا يبالي إن خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، يعني لا يبالي الناس رضوا أو لم يرضوا، المهم أنه يعمل لله تعالى، بمعنى يستوي عنده مدح المادح وذم الذم، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله، ولا يكره أن يطلع الناس على السيء من عمله. شوف هنا هذا الكلام ليس صحيح، يقول ولا يكره أن يطلع الناس على السيء من عمله، هذا ليس صحيح، لأن الإنسان فيما يتعلق بالذنوب بين أمرين خطيرين. الأمر الأول الخطير حينما يجاهر الإنسان بالمعصية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، طبعا يروى إلا المجاهرون. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل فيستره الله ثم يصبح يكشف ستر الله، وهذا الذي يجهر بالمعصية إنما يجرئ الناس على معصية الله تعالى ويتكبر ويتجبر بإظهار المعصية. إذن لا يجوز الإنسان أن يظهر المعصية. وكذلك ذنوب الخلوات هي خطيرة، وقد قال العلماء ذنوب الخلوات تورث الانتكاسات، وطاعة الخلوات تورث الثبات حتى الممات. وقالوا بأن علامة سوء الخاتمة دسيسة تكون للعبد لا يطلع عليه الناس. إذن الذنوب يحذرها الإنسان سواء المجاهر بها كالذي يشرب الدخان أمام الناس، أو التي لا يجاهر بها فيشرب الدخان متخفيا عن الناس، كلاهما خطير جدا. والسلامة لا يعدلها شيء، أن الإنسان يسلم قلبه ويسلم أعماله من كل ما لا يحبه الله تعالى، فلا يجتمع في حب العبد، لا يجتمع في قلب العبد محبة الله ومحبة ما لا يحبه الله تعالى. فعلى الإنسان أن يخلص قلبه مما يكرهه الله تعالى. إذن هنا قال ولا يكره أن يطلع الناس على السيء من عمله، هذا الكلام ليس في محله. وعن حذيفة المرعشي رحمه الله تعالى، هذه مرعش الآن تبعد عنا قريبا وليست بعيدا، نسأل الله أن يحفظ المسلمين أينما كان. قال الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن، يعني يستوي عندنا في الظاهر والباطن. طبعا لما يحرص الإنسان على أعمال خفية يتقرب بها إلى الله فهذا من المحاسن. وروينا عن الإمام الأستاذ أبي القاسم القشيري أيضا النووي أكثر من النقل عن كتاب الرسالة القشيرية، وهذا الكتاب فيه صواب وفيه خطأ، والإنسان لا يتساهل في أمر الدين. الصواب الذي في هذه الشريعة كثير جدا، نتمسك به ونترك ما هو ليس بصواب. قال الإخلاص إفراد الحق سبحانه وتعالى في الطاعة بالقصد، أي أن الإنسان يقصد بطاعته وجه الله تعالى لا يقصد بذلك أحدا من خلقه، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر. ولذلك الإمام الذي أم الناس ويحسن القراءة ينبغي أن يقرأ هكذا مع الناس وفي خلواته، يقول من تصنع لمخلوق، من تصنع لمخلوق، قال دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى. ولذا تجد الآن المشرف الذي يشرف على الطالب بعض الطلاب يمدح شيخه بألفاظ، فيقرأ الشيخ الكتاب قبل أن يقدمه للطباعة أو للمناقشة، فينبغي على الأستاذ أن لا يرضى عن هذه الألفاظ التي فيها المدح. قال وقال السيد الجليل أبو محمد، طبعا كثير من الطبعات تحدث هنا عن السيد، وقالوا بأنه يجوز إطلاق السيد، وبعضهم منعه إذا كان محلا بألف لام. طبعا أنا اشتريت بحمد الله طبعات عديدة للكتاب، هذه طبعا من الطبعات التي اشتريتها، لأن الإنسان لما يعنى بالكتاب ينبغي أن يجمع الطبعات حتى يقرأ الصواب، وهذه طبعة أيضا من الطبعات، وهذه أيضا طبعة من الطبعات، وهذه أيضا طبعا من الطبعات. أنتم ترون العلامة لأنني قد قرأت المادة التي أقرأها الآن في جميع هذه الطبعات بحمد الله، وهذه طبعة من الطبعات، وهذه طبعة طبعة المنهاج، يعني هذه الطبعة قيمة جدا. وهناك طبعة دار ابن خزيمة أقرأها في الإنترنت عن طريق الPDF، تحقيق عامر ياسين عامر، طبعة جيدة وفيها تعليقات نفيسة، وهذه أيضا طبعة من طبعات الكتاب، وهذه طبعة طبعا غير العنوان، ينبغي على الإنسان أن لا يغير العنوان على ما يهوى، وهذه طبعة من طبعات الكتاب، وهذه طبعة من طبعات الكتاب. وأيضا اليوم اتصلت بالدور التي أشتري منها الكتب، أي طبعة للكتاب أشتريها، لأن الإنسان حينما يعنى بشيء لا بد أن يجمع مادته. موعدنا مع سنن أبي داود، بحمد الله اشتريت جميع الطبعات وجميع الشروح وصلتني هذا اليوم، وننتفع منها في الدرس اللاحق بإذن الله تعالى. عسى الله أن يجعل ما اشتريناه في ميزان الحسنات يوم تقل الحسنات وتكثر الزفرات يوم الحسرات. وأؤكد هنا إلى أمر مهم، أن شراء الكتاب ووضع الكتاب في البيت فهو حسنة جارية وأجر يؤجر عليه الإنسان في حياته وبعد مماته. والذين يتعاملون في بيع الكتب هؤلاء نتعامل معهم وندعمهم بالشراء ونخفف عنهم في المعاملة فلا نضايقهم، وبحمد الله أنا طوال حياتي حينما أشتري الكتب لا أسأل عن سعر الكتاب، لأن قيمة الكتاب بما فيه أعظم من ثمنه آلاف المرات. فهنا الشاهد، هذه الطبعات أغلبها علقوا على هذه اللفظة، والإنسان حينما يحقق كتاب ليس أنه يقلد من سبقه، بل إنه يتعامل مع الله تعالى فيختار التعليق المناسب، ولا يفقد الكتاب بالحواشي، ولا يهمل الواجب الذي ينبغي أن يتكلم فيه. إذن وقال السيد الجليل أبو محمد سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه، طبعا هكذا قال، وهو المعتاد يقول رحمه الله تعالى، يقول: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غيرها. طبعا الكيس هو الفطن الذكي، وبعض الناس يسرح كثيرا لأن الشيطان توعد أنه يأتينا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، أن يأتينا بالوساوس، فينبغي على الإنسان أن لا يسرح. وهذا السرحان كأن العبد يقتطع قطعة من عمره ثم يلقيها، فينبغي أن يحافظ المرء على داخله وباطنه، ويجعله في التذكر والتأمل ومراجعة المحفوظ ونحو ذلك مما يقوي العقل. وأعظم ما يقوي العقل ويجعل الإنسان كيسا تدبر القرآن، فليس شيء أفضل من تدبر كتاب الله تعالى. يقول: فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله، أي أن الإنسان في جميع حركاته وتعاملاته لله تعالى، لا يمازجه فيها نفس ولا هوى ولا دنيا، لا يعمل لأجل النفس ولا لأجل الهوى ولا لأجل هذه الدنيا الفانية، إنما يعمل للدار الباقية. وروينا عن الأستاذ أبي علي الدقاق رضي الله عنه قال: الإخلاص التوقي عن ملاحظة الخلق، والصدق، يعني الإنسان لا يعمل من أجل الخلق إنما يعمل لله تعالى. نحن الآن ابتلينا لما نبث بث هذا، ننظر إلى عدد مشاهدات وكأننا أصبحنا أمة عدد، فالإنسان حينما يعمل يعمل لله تعالى، لا يأتي ليروج لنفسه أو ينظر، ولا يأتي الإنسان يبحث عن مدح الآخرين أو نحو ذلك. يقول: والصدق، وهذا الصدق باب عظيم، وقد كتب الفضلاء في الصدق مع الله كتابات كثيرة، أحسنها محاضرة للشيخ محمد المختار الشنقيطي بعنوان الصدق مع الله، محاضرة في ساعة كاملة من أحسن ما قيل في هذا الباب. والصدق مع الله هو النجاة، فيه النجاة من أمر الدنيا وأمر الآخرة. يقول: والصدق التنقي عن مطاوعة النفس، لأن النفس تريد وتشتهي. يقول: فالمخلص لا رياء له، والصادق لا إعجاب له، يعني الإنسان لا، بعضهم خطيب يخطب وحينما ينزل من المنبر وينظر إلى إخوانه يقول لهم: كيف الخطبة؟ ما رأيكم بالقاضي؟ يعني يجعل نفسه قاضيا وهكذا، يعني قد يصف نفسه. فالإنسان يعمل لله تعالى ويبتغي وجه الله تعالى. يقول: وروينا عن القشيري رحمه الله قال: أقل الصدق، طبعا قبل هو عند النون المصري رحمه الله، قال: ثلاث من علامات الإخلاص، استواء المدح والذم، أي أن الإنسان يستوي عنده المدح والذم، لا يبالي لأنه يقصد وجه الله تعالى، والذم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، لا يقصد الإنسان في النية، ينظر إلى النية ويصححها قبل العمل، وينظر إلى النية ويصححها بعد العمل، وينظر إلى النية ويصححها بعد العمل، ولكن لا يرائي ولا يسمع. يقول: ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، واقتضاء ثواب العمل في الآخرة، أي أن الإنسان يعمل للدار الآخرة، فهذه الدنيا كما قالوا هي مزرعة الآخرة. قال وروينا عن القشيري رحمه الله قال أقل الصدق استواء السر والعلانية، يعني إنسان في سره وفي علانيته واحد. وعن سهل التستري لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره. لدينا مداهنة ولدينا مدارات، والشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زياد له كتاب نفيس بعنوان حلية طالب العلم، ينبغي على طالب العلم أن يقرأه مرارا وأن يسير على ما رسمه الشيخ. فذكر مما ذكر مدارات لا مداهنة، فالمدارات شيء في حسن التعامل، والمداهنة أمر محرم. فالإنسان لا يداهن نفسه ولا يداهن غيره، وإنما يعمل لله تعالى وينكر الخطأ، وحينما ينكر يدار الإنسان الآخرين. قال وأقوالهم في هذا غير منحصر، أي أقوال أهل العلم في هذا المعنى كثيرة جدا، وفيما أشرت إليه كفاية لمن وفق، يعني ما ذكره كفاية، لأنه ليس الكتاب من كتاب أعمال القلوب، هو كتاب عن الذكر، لكن أتى بهذا حتى ينبه. حينما تذكر الله وحينما تتعلم الأذكار اعمل لله سبحانه وتعالى. ثم قال فصل اعلم أنه ينبغي لمن بلغه شيء من فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة واحدة ليكون من أهله. الإمام أحمد بن حنبل كتب المسند قال ما كتبت حديثا إلا عملت به، وأني كتبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فأعطى الحجام دينارا فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. وهكذا الإنسان يتعلم لأجل العلم ولأجل العمل، ولذا قال العلماء اقتضاء العلم العمل، حتى ألف الخطيب بهذا المعنى كتابا مستقلا. والإنسان يعمل الخير لأجل أن يكون من أهله، وينشر الخير لأجل أن يكون من أهله، ويبذل الخير لأجل أن يكون من أهله، ويجالس أهل الخير ليكون منهم. قال ولا ينبغي أن يتركه مطلقا بل يأتي بما تيسر منه، يعني لا يصح أنك تكتب العلم ولا تعمل به، فلا بد أن تعمل، وعليك أن لا تترك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن لا نعلم أبناءنا على التساهل بترك العمل على أنه سنة، بل سنة النبي صلى الله عليه وسلم توضع على العين والرأس، وسعادة المرء في تطبيقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، هذا الحديث صحيح وهو حديث عظيم جدا، وتكلم ابن رجب الحنبلي عن هذا الحديث بكلام في غاية الطيب في كتابه الطيب جامع علوم الحكم. ولذا الأمر قال فأتوا منه ما استطعتم، أما النهي قال وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وهذا من رحمة الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان فوق طاقته، أما المحرم فهو شديد، والإنسان لا يتساهل في شيء من المحرمات أبدا، وإذا وقع في شيء تاب. يقول فصل، بدأ بفصل آخر. قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف. يطلبه أطلق هكذا، والصواب أن الحديث الضعيف يعمل به عند جماعة من أهل العلم بشروط: أن لا يكون ضعفه شديدا، وأن لا يعتقد عند العمل به الثبوت فلا يعتقد به الاحتياط، وأن لا يكون في الأحكام ولا في العقائد إنما يكون في الفضائل، وأن يندرج تحت أصل معمول. لكن هذه القاعدة هل أن الناس يسيرون عليها أم يتساهلون فيها؟ الناس يتساهلون فيها، ولما تساهل بالضعيف تساهل بالضعيف جدا، ولما تساهلوا بالضعف جدا تساهلوا بالموضوع، فهذا باب خطير جدا، فينبغي الاقتصار على الأحاديث الصحيحة حتى لا يدخل إلى الدين ما ليس منه. يقول ما لم يكن موضوعا، ليس فقط ما لم يكن موضوعا، الضعيف جدا لا يعمل به أبدا، والشاذ والمنكر لا يعمل به، وهكذا. قال الإمام أحمد قال الحديث الضعيف قد ينتفع به، انظر قال قد ينتفع به، قال والمنكر منكر أبدا، وقال شعبة لا يحتج بالحديث الشاذ إلا الرجل الشاذ، وهكذا. يعني لا ينبغي أن نكون رخوين في التساهل بالأحاديث، فينبغي أن نقتصر على الصحيح. قال وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن، إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك، كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة. الإمام النووي كان يعمل بهذا، هناك بعض البيوعات يعني اختلف العلماء فيها، فكان النووي لا يأكل من هذه الأشياء التي كان يتعامل بها ببيوع مختلف فيها، ورع منه. يقول فإن المستحب أن يتنزه عنه ولكن لا يجب، وإنما ذكرت هذا الفصل لأنه يجيء في هذا الكتاب أحاديث أنص على صحتها أو حسنها، هو الصحيح ينص على صحته في العام الأغلب، والحسن ينص على حسنه في العام الأغلب أو ضعفها، الضعيف أيضا يتكلم عنه، لكن النووي رف النفس في تضعيف الضعيف. يقول أو أسكت عنه لذهول عن ذلك أو غيره، ينبغي أن لا يذهل الإنسان، لأنك حينما تؤلف فقد قالوا من ألف فقد استهدف، وقالوا من ألف فكأنما وضع عقله في طبقا ثم عرضه على الناس، ثم من ألف ونشر شيئا في الآفاق ينبغي أن يكون ما يؤلفه وينشره صحيحا، وأن يدقق فيه الإنسان، وأن يحتاط في دين الله غاية الاحتياط. قال فأردت أن تتقرر هذه القاعدة عند مطالع هذا الكتاب، هو هنا في هذا قد ذكر شرطه في الكتاب. قال فصل اعلم أنه كما يستحب الذكر يستحب الجلوس في حلق أهله، طبعا ليس الحلقات التي تكون في ذكر الله، المقصود بحلق الذكر هي حلق العلم التي يقرأ فيها العلم. الآن تأتينا مقاطع للشيخ صالح العصيمي أحد علماء المدينة النبوية، كلمات في غاية الجمال والجلال في العلم وشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حلق العلم التي ينبغي أن يحافظ عليها الإنسان. يقول وقد تظاهرت الأدلة على ذلك وسترد في مواضعها إن شاء الله تعالى. قال ويكفي في ذلك، هنا استدل لهذه الحلق حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر، فإن لله تعالى سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر فإذا أتوا عليهم حفوا بهم. طبعا هذا الحديث نحن نعلم قبل أن نتكلم في تخريج هذا الحديث أن ممن اعتنى بكتاب الأذكار الحافظ بن حجر العسقلاني، والحافظ بن حجر ولد عام 73 و700 وتوفي عام 52 و800، أي إنه ولد بعد وفاة النووي بقرابة 97 عاما فشرحه، وهذا يدل على أهمية الكتاب ويدل على مكانة النووي، إذ إن أهل العلم في الزمن الذي هو قريب من زمانه قد اعتنوا بمؤلفاته ومصنفاته. فذكر الحافظ بن حجر أنه لم يجده في الأجزاء الحديثية ولا الكتب، وابن علان نقل هذا، وللأسف أغلب المحققين هؤلاء، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال الناس كأسراب القطع يقلد بعضهم بعضا، أغلبهم نقل عن ابن علان أن الحافظ بن حجر لم يجده من حيث عبد الله بن عمر، وهناك طبعات جيدة كطبعة دار ابن خزيمة كما قلت، وكطبعة الشيخ سليم الهلالي، فقد علق بتعليقات طيبة. فحينما علق على خرجه من كتاب حلية الأولياء وعزى إليه بالجزء والصفحة، وذكر قال أخرجه ابن عين في الحلية 6/354. قال حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الله المقدسي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عامر قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك عن نافع عن سالم عن ابن عمر. والحديث كما نقل الشيخ أن أبا نعيم قد ضعفه بقوله غريب، وهذا مصطلح لابد أن نعرفه. إذا أراد أن يضعف خبر ضعفه بقوله غريب، فعلا هذا غريب، لأن رواية مالك عن نافع عن ابن عمر طبعا هي الغالبة، لكن هنا مالك عن نافع عن سالم عن ابن عمر، ورواه هنا قتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد ممن يجمع حديثه. فيأتي هذا الراوي محمد بن عبد الله بن عامر ينفرد عن قتيبة بن سعيد في هذا محل النظر، فهذا الحديث. والحديث تكلم عنه أهل العلم هل أنه يرتقي إلى القوة أم لا يرتقي، له طرق عن عدد من الصحابة غالبها ضعيف، فبعضهم قد قوى هذه الطرق بمجموعها. وهنا باب أيضا خطير جدا، وهو هل أن الضعيف يتقوى بالضعيف؟ الجواب لا، الضعيف لا يقوي ضعيفا. قال وروينا في صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فعلا أعظم النعم أيها أعظم النعم نعمة الإسلام ونعمة الهداية. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك. فهنا سألهم بالله تعالى بهمزة الاستفهام مع حذف حرف القسم، قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك، أقسم له. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. إذن هذه مجالس العلم، ومنها البث المباشر، هذا من النعم التي ينبغي على الإنسان أن يحضرها. وأيضا هذه أبواب الأنترنت هي أبواب مشرعة على جهنم، حينما يستخدمها الإنسان في طريق الخير فقط ويخالف أصحاب الطريق الضال فهذا باب من أبواب الحسنات، لأن اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وكلما رأيت الناس قد انجرفوا وانحرفوا وعكفوا على الجانب المظلم وضيعوا أوقاتهم وعبوا بالسيئات، فعليك أن تتمسك بالحلال وأن تبتعد عن الحرام، وعليك أن تعلم أن لكل نظرة تنظرها فللشيطان فيها مطمع، فاقطع مطمع الشيطان، واعلم أن كل كف للبصر عن الحرام فهو باب من أعظم أبواب الحسنات، فأبشر بالخير واحصر نفسك عن الشر. طبعا هذا حديث صحيح مسلم، والآن صحيح مسلم شرحه الشيخ محمد آدم الإثيوبي شرحا عجيبا نفيسا، اهتموا به أيها الإخوة، فهو شرح عجيب النفيس. قال وروينا في صحيح مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. الملائكة تجتمع على ذكر الله تعالى، ولكن هذه الأمور الأربعة الأخرى الرحمة والسكينة وأن الإنسان يذكر في الملأ الأعلى سببه مذاكرة العلم ومدارسة العلم. إذن هذا باب عظيم من أبواب الحسنات. والسعيد في هذه الدنيا من عكف على مجالس العلم، وقد انصرف كثير ممن صاروا عبيدا للشيطان على الشهوات والشبهات والمحرمات. قال: فصل. الذكر يكون بالقلب، وهذا مما يسهل العبادة، أنك تذكر الله باللسان وتذكره بالقلب. فإذا أعمال القلب لا تنقطع ولا تتوقف، وحتى حينما تنام وتأكل وتشرب وتدخل الخلوة وتحتسب الأجر وتريد أن تدوم على العبادة تؤجر حتى أنت في مواطن الراحة. قال: فصل. الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، والأفضل منهما يكون بالقلب واللسان جميعا، أي أن الإنسان ينطق بالذكر ويواطئ القلب اللسان. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. لما الإنسان ينام ويستيقظ ولا أصوات ويبدأ ليله بعد هجوع ونوم، سيكون قلبه مع لسانه. وهكذا يحفظ الإنسان العلم حينما يجعل القلب مع اللسان، وحتى السمع لما يقرأ الإنسان يستمع إلى قراءته. وهذه خزائن، قراءتك اجعلها خزائن تخزن لك عند الله تعالى. يقول: فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل. إذا أراد أن يقتصر فقط على اللسان أم فقط على القلب، القلب أفضل، لأن القلب هو محل نظر الرب. ثم لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء. يعني لا تأتي لا تقول أنا لا أذكر حتى لا أرأي، لا، إياك إياك من داخل الشيطان. لا تترك العبادة خشية الرياء، بل افعل العبادة واقصد بها وجه الله تعالى. بل يذكر بهما، أي يذكر بقلبه ولسانه ويقصد به وجه الله تعالى. وقد قدمنا عن الفضيل رحمه الله تعالى أن ترك العمل لأجل الناس رياء، ولو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس. والاحتراز من تطرق وظنونهم الباطلة لن سد عليه. قال: ولو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس، يعني يقول أنا لا أعمل عمل يرونني، لا يستطيع الإنسان أن لا يعمل عمل ولا يراه الناس، يستحيل هذا، لابد أن يرى في كثيرا من أعمالهم. يقول: الاحتراز من تطرق ظنونهم الباطل لن سد عليه أكثر أبواب الخير. مثل شخص تقول له اذهب اقرأ القرآن على شيخ، يقول: لا، أنا يعني أخشى أن يكون هذا فيه مراءة، أنا أقرأ لوحدي، أحفظ لوحدي. نقول له: أنت اقرأ لله واستعن بشيخ يصحح لك القراءة. وهذا أمر لا بد منه أيها الإخوان، لا بد من القراءة على شيخ، لا تفرطوا في هذا. ولذلك آخر عام توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عارضه جبريل القرآن مرتين، ففيها سنة أن الإنسان كلما وجد من هو أقرأ منه استحب له أن يقرأ عليه. ولا تقول أنا شيخ أو أنا دكتور أو أنا كذا، لا، تواضع مع القرآن. فإذا تواضعت مع القرآن رفعك الله تعالى بالقرآن. قال: وضيع على نفسه شيئا عظيما من مهمات الدين، وليس هذا طريقة العارفين. إذن طريقة العارفين العمل لله تعالى، وأن الإنسان يخالط الناس. وأيضا مع المخالطة يدخر الإنسان بعض الأعمال ويجعلها خبيئة لا يعلمها إلا الله، لأن نبتة الإخلاص في القلب تنمى. ومما ينمي نبتة الإخلاص في القلب أن الإنسان يعمل بعض الأعمال لا يعلمها إلا الله. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، في الدعاء. يعني إنسان لا يجهر ولا يخالف، إنما يتوسط بهذا قاصدا وجه الله سبحانه وتعالى. ثم قال: فصل. اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوها، بل كل عامل لله تعالى بطاعته فهو ذاكر الله تعالى. الله، يعني أي عمل تعمله لله فهو ذكر لله تعالى. وربنا قال: وأقم الصلاة لذكري. تأمل في قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. الشافعي يقول: كل عمل يعمله الإنسان، كل عمل يعمله المسلم ففيه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسلم لا يعمل عملا إلا أن يكون العمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي كل عمل يعمله المؤمن فيه رفع لذكر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن جميع الأعمال هي ذكر لله تعالى وذكر لنبيه صلى الله عليه وسلم، والذي بلغنا هذا الدين هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت عليك أن تقوم في هذه الأمة قيام النبي في هذه الأمة حينما تؤدي رسالات هذا النبي. يقول كذا: قال سعيد بن جبير رضي الله عنه وغيره من العلماء، وقال عطاء رحمه الله تعالى: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، يعني مجالس الفقه، مجالس المواعظ، مجالس معرفة الدين، ما لا يسع المسلم جهله. وللأسف الشديد الناس تتعامل كثير من المعاملات ولا يعرفون حكمها. الناس تتعامل مع البنوك ولا تعرف حكمها. الناس تتعامل في الصيرفة والحوالات ولا تعرف حكمها. فهذه لما يجلس يتفقه في أمر الدين، هذه هي مجالس الذكر. يقول: كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه ذلك، أي كل ما يحتاجه الإنسان في حياته فيجب عليه فرض عين أن يتعلمه. قال: فصل. قال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن ربنا جل جلاله قد ذكر صفات المؤمنين، ومنها كثرة ذكر الله تعالى، وأن من داوم على ذكر الله تعالى فإن له المغفرة للذنوب، وأن الله يكتب له الأجر. وقد وصف الله العظيم الأجر بأنه عظيم. فإذا الإنسان لا يفرط في الأعمال الصالحة، بل يجتهد في الأعمال الصالحة ويجد في ذلك. نقف عند هنا ونقرأ بإذن الله تعالى في الدرس الذي سيأتينا بمشيئة الله تعالى الحديث وما يذكره المصنف بإذن الله تعالى. ومن هذا الوقت وحتى ذاك الوقت نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يبارك فينا وفيكم. ووصيتي أيها الإخوة أن تهتموا بكتاب الله تعالى. عالمان من العلماء، الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة، هؤلاء الأربعة قد صاروا قدوة للأمة، وكثير منهم بل جميعهم كان يكثر القرآن. لكن مما نقل عن الإمام مالك كيف كان يقضي وقته في البيت، سئل أهله قالت: في الصلاة وقراءة القرآن. أما الإمام المبجل أحمد بن حنبل فكان يبدأ الختم يوم الجمعة ويختم يوم الجمعة. فوصيتي لإخواني وأحبابي أن نجتهد على هذا، نبدأ يوم الجمعة الختمة ثم ننتهي يوم الجمعة، وهكذا نستمر على هذا. والذي وقته لا يسمح يجزئ هذا، جزء بعد صلاة الصبح، وجزء بعد الظهر، وجزء بعد العصر، وجزء بعد المغرب، وجزء بعد العشاء. أما من من الله عليه بسعة وقت كما من الله علي هنا، فالإنسان يقرأ في أوقاته ويعطي القرآن أفضل الأوقات، لا فضول الأوقات. فما الرحمة بأسرع منها إلى شيء إلى مستمع القرآن. فما بالك بقارئ القرآن، ما بالك بمتدبر القرآن، ما بالك بخادم القرآن، ما بالك بالذي يمسك بالقرآن. فيا عباد الله، هذه وصيتي، ولا شك أن الكثير منكم سيأخذ بها، عسى الله أن يجعلها ذخيرة للعقبة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.